ثم شرع بعد ذلك في بيان شروط العمل بمفهوم المخالفة. فمفهوم المخالفة دلالة صحيحة ولكن لها شروط، إذا وجدت هذه الشروط صح الاستدلال بالمفهوم، وإذا لم توجد هذه الشروط فلا يصح الاستدلال بمفهوم المخالفة. ما هي هذه الشروط؟ قال منها: ودع إذا الساكت عنه خافا، يعني لا يعمل بمفهوم المخالفة إذا كان المتكلم قد سكت عن ذلك المعنى بسبب الخوف من ذكره، بسبب الخوف من ذكره، خاف أن يصرح به فيصاب بأذى أو ضرر فسكت عنه. فهنا لا نأخذ بمفهوم المخالفة لأنه سكت بسبب الخوف، وكذلك بسبب آخر وهو الجهل، بمعنى إذا سكت عن المفهوم وذكر المنطوق بسبب جهل المتكلم بحكم المسكوت عنه، ولكن تكلم بالشيء الذي يعرفه، فلا يؤخذ بالمفهوم في هذه الحالة. وهذان السببان يتجهان في مفاهيم كلام الناس ولكن ليس في كلام الشرع، فالشرع لا ترد عليه هذه الاحتمالات من الجهل أو الخوف ونحو ذلك، ولكن هذه قيود في العمل بمفاهيم المخالفة في كلام الناس. نعم. قال رحمه الله: أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جري على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. كذلك من هذه الشروط ألا يكون هذا اللفظ المنطوق قد ذكر لأنه محل السؤال، قد ذكر لأنه محل السؤال، فإذا ورد اللفظ جوابا على سؤال معين فلا يؤخذ منه مفهوم المخالفة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فلا يفهم من هذا أن صلاة النهار رباعية، وإنما كما يقول الجمهور صلاة النهار أيضا يستحب فيها أن تكون مثنى مثنى. طيب لماذا لم نأخذ بالمفهوم هنا؟ قالوا: لأنه محل السؤال، لأن السائل سأل عن صلاة الليل فجاءه الجواب على قدر السؤال. ولكن يشكل على هذا أنهم في باب العموم ما قصروا اللفظ على السؤال الذي من أجله ورد العموم، ولهذا قالوا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما الفرق بينهما؟ فالعلماء يقولون بينهما فرق، فالمفهوم هنا لم يعمل به لأن دلالة المفهوم أضعف من دلالة العموم، دلالة العموم دلالة لفظية قوية، فلا نطرحها لخصوص السبب أو السؤال، ولكن دلالة المفهوم أضعف من دلالة العموم، ولهذا إذا خرج مخرج السؤال لا نعمل بالمفهوم. وكذلك أيضا من هذه القيود ألا يكون هذا اللفظ المنطوق قد خرج مخرج الغالب، يعني ذكر لأنه الغالب في هذه المسألة، فإذا خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له، كما في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فمفهوم هذه الآية أن الربيب إذا كانت في غير حجر الزوج فإنها لا تحرم. الجمهور لا يقولون بهذا، يقولون الربيبة تحرم مطلقا سواء عاشت في بيت الزوج أم في بيت أبيها أم في بيت الآخر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها ربيبتي، فعلق التحريم على كونها ربيبة، وما كانت تعيش في حجره صلى الله عليه وسلم. فلهذا قالوا بأن هذا اللفظ لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في زمن الصحابة أن الربيبة كانت تعيش في حجر الزوج وتكون مع أمها، فاللفظ إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. كذلك من القيود أن يخرج مخرج الامتنان، فإذا خرج اللفظ مخرج الامتنان فلا مفهوم له أيضا، يعني إذا جاء لغرض الامتنان على الناس، والامتنان هو التذكير بالنعم والإحسان، كما في قوله تعالى تستخرجون منه لحما طريا، فقوله طريا لا مفهوم له، يعني لا يؤخذ منه أن المجفف يحرم، أن لحم السمك المجفف يحرم، وأن الإباحة خاصة بالطري باللحم السمك، لا يعمل بهذا المفهوم، لأن الطري إنما ذكر من باب الامتنان، والامتنان بإباحة اللحم الطري أعظم من اللحم المجفف، والنعمة والمنة في هذا أعظم من هذا. فاللفظ هنا خرج مخرج الامتنان فلا مفهوم له. كذلك إذا جاء اللفظ من باب موافقة الواقع، إذا جاء اللفظ من باب بيان الواقع وموافقته فلا مفهوم له أيضا، مثل قوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فلا يفهم من هذه الآية أن الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، يعني كانت النسبة يسيرة 1% ولا 2% أنها حلال كما زعم بعضه، لأن هذا اللفظ إنما جاء لبيان واقع الربا والتقبيح له، أن واقع الربا أن الزيادة اليسيرة تتحول إلى أضعاف مضاعفة، وفي الغالب أن المقترض يعجز عن سداد الدين الذي عليه وتزيد الفوائد عليه حتى على مستوى الدول، يعني صندوق النقد الدولي الذي يقرض بالفوائد مساعدات للدول ليس لسواد العين لكن للفوائد، 99% من الدول التي اقترضت عجزت عن السداد وتحول الدين إلى أضعاف مضاعف. فذكر هذا اللفظ في هذه الآية هو من باب بيان واقع الربا وتقبيحه والتحذير منه، وأنك لا تستقل هذه الفائدة اليسيرة، فإنها يسيرة الآن ولكنك ستعجز بسبب ظروفك عن السداد، وتتحول هذه الفوائد اليسيرة إلى أضعاف مضاعف، وتكبل نفسك بهذا الغل. والجهل والتأكيد عند السامعين. كذلك إذا ذكر اللفظ لأن السامع جاهل لحكمه ولكن لا يجهل حكم المسكوت عنه، يعرفه، فلا مفهوم له، لأن الفائدة إذن في تخصيص هذا الشيء بالذكر كونه مجهولا عند السامع، وكذلك لإرادة التأكيد، إذا جاء اللفظ من باب التأكيد وتفخيم الأمر وتعظيمه فلا مفهوم له أيضا، كقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحد على ميت فوق ثلاث. أو من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم، هذه الألفاظ ونحوها لا مفهوم لها، فلا يقال بأن المرأة إذا كانت لا تؤمن بالله واليوم الآخر، مثل أن تكون ملحدة أو تكون كتابية أو نحو ذلك، فإنه لا يلزمها هذا الحكم. لا يقال هذا، لأن هذا اللفظ إنما جاء من باب تأكيد الحكم وتفخيمه وتعظيمه. يعني من لوازم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلتزم بهذا الحكم، فهذا من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر، فهو من باب الحث على العمل بهذا الحكم والتزامه. وهذه الضوابط التي أشار إليها في الحقيقة ليست للحصر، وإنما هي من باب المثال، وإلا في الضابط العام كما يقول العلماء أن لا يكون لذكر المنطوق به فائدة سوى نفي الحكم عما سوى المذكور. بمعنى أنك تنظر في سياق الكلام وتنظر في القرائن المحتفة بالكلام، فإذا وجدت هذا المنطوق جاء لسبب من هذه الأسباب التي دلت عليها هذه القرائن فاحملها على هذا السبب ولا تأخذ بالمفهوم. لكن إذا ما وجدت شيئا من هذه الفوائد والمقاصد التي من أجلها ورد اللفظ، فعند ذلك اعمل بالمفهوم. فهذا هو الضابط العام، وهذه القيود التي أشار إليها المؤلف إنما هي من باب الأمثلة وليس من باب التحديد. نعم. قال رحمه الله: ومقتضى التخصيص ليس يحضل قيسا وما عرض ليس يشمل. ومقتضى التخصيص ليس يحضل، يعني أن الشرع إذا خصص الشيء بالنص وأفرده بالحكم فإن هذا لا يمنع باب القياس، يعني لا يسد باب القياس. فإذا نص على حكم من الأحكام فإن هذا لا يعني منع القياس حتى ولو أبطلنا المفهوم المخالف. فإذا جاء اللفظ مثلا فلا تقل له ما وفي، فإن هذا لا يمنع باب القياس حتى وإن أبطلنا مفهوم المخالفة. مثلا لو قلنا تستخرجون لحما طريا وقلنا المفهوم المخالف هنا غير معتبر، فلا يمنع القياس، يمكن أن تقيس اللحم القديد على الطري. فإذا تخصيص الحكم بالذكر وإن أسقط مفهوم المخالفة لسبب من هذه الأسباب المذكورة سابقا، لكنه لا يسد باب القياس، فباب القياس مفتوح متى وجدت شروطه وعلته. فلك أن تقيس المسكوت عنه على هذا المنصوص عليه المنطوق به إذا وجدت شروط القياس المعروف. فإذا مقتضى التخصيص ليس يحضل قيسا، يعني لا يمنع القياس. وما عرض ليس يشمل، ما نص عليه يعني اللفظ الذي نص عليه لا يشمل المسكوت عنه، لأنه لو كان يشمل المسكوت عنه لم احتاج إلى القياس، لأنك تستدل باللفظ العام هنا. يعني إذا كان المنطوق به لفظا عاما فلك أن تستدل بهذا اللفظ العام على إثبات الحكم في المسكوت عنه ولا تحتاج إلى القياس. لكن يمكن أن تقيس مع هذا العموم ويكون الحكم ثابتا بدليلين، بدليل العموم وبدليل القياس. يعني القنطار مثلا يشمل الدينار، القنطار هو المال الكثير ويشمل الدينار، فلك أن تستدل به على المسكوت عنه باللفظ باعتبار أنه من مشمولات اللفظ ومن الصور الداخلة في اللفظ، فيكون الاستدلال عليه باللفظ ويمكن إذا وجد المعنى والقياس أيضا يمكن أن تقيس عليه عند من يجيز توارد الأدلة على مدلول واحد وهو الجمهور، فتثبت الحكم بالعموم وتثبته بالقياس وبغيره من الأدلة أيضا.